السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل ما بدأناه في كتاب منار السبيل، صلاة التطوع، وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. هنا بيرتب التطوع، أفضل تطوع البدن الجهاد، ثم العلم، ثم الصلاة. ماشي. قال تعالى: واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة. وقال في الجهاد: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وحديث: ذروة سنامه الجهاد. فالجهاد أفضل التطوع. وبعدين العلم، تعلمه وتعليمه، يعني بذل المجهود في العلم سواء عالم أو متعلم. قال أبو الدرداء: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم. ده الحديث ده ضعيف. وأفضلها، يعني أفضل الصلاة بقى، إحنا يعني كان بيتكلم دلوقتي عن أفضل التطوع، دلوقتي أفضل الصلاة. أفضل الصلاة إيه؟ ما سن جماعة. التطوع نوعين: يسن أن يصليها منفردا، ويسن أن يصليها جماعة، مثل الكسوف تسن جماعة، الاستسقاء تسن جماعة، تراويح تسن جماعة، وبعد كده الوتر. الوتر مش ما لا يسن جماعة، الوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لو وتر في تراويح يسن جماعة، إنما لو واحد يصلي الوتر لوحده يصلي منفردا. حديث: من لم يوتر فليس منا. أقل، ده ضعيف برضه. أقل الوتر ركعة، بيتكلم دلوقتي عن صلاة الوتر. أفضل التطوع الوتر منفردا يعني. قال ابن عباس مرفوع: الوتر ركعة من آخر الليل، وأكثره 11. قال إن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة، يوتر منها بواحدة. وأدنى الكمال 3 بسلامين. الوتر يتصلى 3 بـ3 طرق. الطريقة الأولانية 3 بسلامين، يصلي ركعتين شفع ويسلم وركعة وتر، سماها شفع وتر، الثلاثة دول اسمهم وتر. الطريقة الثانية إن هم يصليهم بسلام واحد، 3 ركعات، مفيش تشهد في النص. الطريقة الثالثة ممنوعة، اللي هي تصلي زي المغرب، تشهد في النص، دي ممنوعة. فأدنى الكمال 3 بسلامين، لأن ابن عمر كان يسلم في ركعتين حتى يأمر بعض حاجات، يعني إحنا بنسميها شفع وتر، إنما التسمية نفسها مفيش حاجة اسمها شفع وتر، التسمية نفسها تسمية وتر، الثلاثة دول اسمهم وتر، بس إحنا بطريقة الشفع والوتر ركعتين وركعة، ويجوز بواحد سردا، ركعة ممكن تسليمة واحدة سردا. لحديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل فيهن. حديث ضعيف برضه. وقت صلاة الوتر ما بين العشاء وطلوع الفجر، من بعد صلاة العشاء لغاية طلوع الفجر. لحديث: أوتروا قبل أن تصبحوا. وحديث: إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الإبل، وهي الوتر، فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. ويقنط فيه بعد الركوع ندبا. يستحب، هنا الحنابلة بيقولوا يستحب ان هو يقنط طول السنة، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس وعمر وعلي أنهما كان يقنطان بعد الركوع، يعني هو كده استدل ان هو بعد الركوع. إنما هو طول السنة ولا في رمضان بس؟ لا، الأمر فيه واسع، والدعاء في القنوت مشروع في أي وقت. طب فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز. في فرق بين مندوب وجائز، يعني يستحب أن يكون بعد الركوع، ولو فعل قبل الركوع جاز. لحديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الركوع أحيانا يعني، وأنه كان يقنط في الوتر، وكان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنت. ده الأحاديث التي فيها القنوط قبل الركوع كلها معلولة. ماشي، هو صح، بس يعني الأفضل إن هو يصلي يقنط بعد الركوع. لا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء، لأن عمر رضي الله عنها قنت بسورتي أبي، سورتي أبي يعني دي كانت من الصور المنسوخة. السورتين دول اللي هم مشهورين قوي، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، دي سورة. السورة الثانية اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. دول السورتين أبي، سورتي أبي. قال ابن سيرين كتبهما أبي في مصحفه إلى قوله ملحق. ومما ورد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. طبعا ما فيش أمين في من أول إنك تقضي ولا يقضى عليك حقا نشهد، الكلام ده لم يرد، وهو ذكره الشيخ المطيعي في تعليقه على المجموع على المهذب، يعني هذا الأمر يعني اشتهر في مصر ولم يكون سنة. علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحسن ابن علي، قال علمني سورة من القرآن، سورة علمني علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، اللهم اهدني إلى وتعاليت، وليس فيه ولا يعز من عاديت، ولكن يعني ثبتت في كده. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم لو كان في جماعة، يعني لا نعلم فيه خلافا قاله إسحاق، ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة. مسح الوجه بعد الدعاء في أحاديث كلها ضعيفة، الأحاديث اللي وردت فيها كلها لم تثبت، والصحيح أنه هو لا يمسح وجهه بعد الدعاء. هنا الأحاديث اللي هو ورد اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، ده ضعيف، وكذلك اللي بعده ضعيف. يكره القنوت في غير الوتر حتى في الفجر. قنوت في الفجر مشهور، قال به الإمام الشافعي والشافعية، يعني قال إنها سنة واستدلوا بأحاديث ضعيفة وآثار ضعيفة. هنا الحنابلة والجمهور على إنه مكروه لحديث مالك الأشجعي، قال قلت لأبي يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ها هنا بالكوفة نحو 5 سنين، يعني صلى ورا علي بالكوفة نحو 5 سنين، أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال أي بني محدث، يعني بدعة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وأفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب. سنة الفجر حديث ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، أما المغرب فالحديث فيها ضعيف، يعني يأمر بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة، نعم بين المغرب والعشاء ده ضعيف، ثم سواء. يبقى أفضل الرواتب الفجر، والوتر طبعا لأن الوتر مش من الرواتب، ثم سواء، يعني بقية الرواتب كلها سواء. والرواتب المؤكدة 10، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وبعد العشاء وركعتان قبل الفجر. حديث ابن عمر صحيح متفق عليه، حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء الفجر، كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. ويسن قضاء الرواتب والوتر، لو إن واحد فات الرواتب يسن ليه إن هو يقضي هذه الرواتب وكذلك يقضي الوتر، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عنها وقضى ركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وقيس الباقي. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة ونام عن الفجر قضى ركعتين الفجر وقضى ركعتين سنة الفجر. وعن أبي سعيد مرفوعا من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، يبقى الوتر كمان يسمى ان هو يقضيه، بس يقضيه شفع. اذا قضاه بالنهار هيقضيه شفع، لان النهار ليس فيه وتر الا مع ما فات، مع الا ما فات مع فرضه وكثر، فالاولى تركه. يعني عليه يعني ايه صلوات كثيره من الفرض، فيصلي الفرض فقط حتى لا يشق عليه. وفعل الكل بالبيت افضل، الكل اللي هو النوافل كلها يعني بالبيت افضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصلاه في بيوتكم، فان خير صلاه المرء في بيته الا المكتوبه. الا المكتوبه، ما تصلاش في البيت. خير صلاه المرء في بيته الا المكتوبه، مكتوبه تصلى في المسجد. لكن ما شرع له الجماعه مستثنى ايضا، اللي هو الاستسقاء والكسوف والعيد، دول شرع جماعه. ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام او كلام. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك، ان لا ننصر صلاه بصلاه حتى نتكلم او نخرج. والتراويح 20 ركعه برمضان جماعه، حديث ابن عباس انه كان يصلي في رمضان 20 ركعه، ده موضوع. ويزيد بن رومان صلى في زمن عمر، كانوا يقومون في رمضان ب23 ركعه، برضو ضعيف. وعن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع اهله واصحابه وقال: انه من قام مع الامام حتى انصرف كتب له قيام ليله. ده صحيح. التراويح يسن انها تكون 11 ركعه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، ولكن لو ازاد لمصلحه الناس يجوز. وقتها ما بين العشاء والوتر، اللي هي التراويح يعني. وصلاه الليل افضل من صلاه النهار، لحديث ابي هريره مرفوعا: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، والنصف الأخير أفضل من الأول. نص الليل الأخير أفضل من النص الأول. إحنا بنحسب النص من غروب الشمس للفجر، بنحسبه ونقسمه على 2، يبقى ده نص الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا مضى شطر الليل نصفه. وأفضل صلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. والتهجد ما كان بعد نوم. ايه الفرق بين القيام والتهجد؟ ان القيام مش لازم يكون قبل النوم، انما التهجد يكون قبله نوم، نام وقام من النوم. قالت عائشة: الناشئة القيام بعد النوم. قال الامام احمد: الناشئة لا تكون الا بعد ركضة، ومن لم يرقد فلا ناشئة له. يعني مش هتسميها ناشئة في اللغة، انما هو قيام. وقال: هي اشد وطئا، اي تثبيتا، تفهم ما تقرأ وتعي اذنك. ويسن قيام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربى إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاه عن الإثم. وافتتاحه بركعتين خفيفتين، يسن يعني أنه يستفتح ركعتين، البركعتين خفيفتين في قيام الليل. إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ونيته عند النوم، يعني أيضا يسن أنه قبل أن ينام ينوي أنه يقوم، لحديث: من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه. ويصح التطوع بركعة قياسا على الوتر، قال في الإقناع مع الكراهة. يعني لو واحد صلى ركعة مش وتر، مش بنية الوتر، يصح مع الكراهة. أجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، إنما المعذور له أجر كامل. من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، أما المعذور فله الأجر كاملا. كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، يعني يكثر عدد الركعات أكثر ما يطول في القيام. غير ما ورد تطويله كالكسوف، أقرب ما يكون العبد وهو من ربه وهو ساجد. وأمره صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود في غير حديث. وعنه رواية أخرى يعني: طول القيام أفضل، لحديث: أفضل الصلاة طول القنوت. وعنه التساوي، يبقى كده كان فيها كم 3 روايات. المذهب اللي مكتوب بأسمر وكثرة الركوع والسجود أفضل، ده المذهب. إنما اختيار شيخ الإسلام تيمية قال: والتحقيق أن ذكر القيام اللي هو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود، ونفس الركوع والسجود أفضل من نفس القيام فاعتدلا. يعني الشيخ الإسلام تيمية بيقول زي بعض. ليه؟ لأنك لو طولت القيام يبقى أنت بتطول في القراءة، لو طولت الركوع في السجود يبقى أنت كثرت السجود والركوع، وده راجع إن يعني إيه يتساوي. تسن صلاة الضحى، الضحى غبا، غبا يعني مش كل يوم، كان يصليها في بعض الأيام دون بعض. والراجح إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها كل يوم، والأفضل إنها تصلى كل يوم. أقلها ركعتين وأكثرها 8 ركعات كما ورد في حديث أم هانئ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى 8 ركعات سبحة الضحى. وقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. الحديث قال تعالى: ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره، 4 ركعات. وأفضله إذا اشتد الحر، صلاة الأوابين حين ترمد الفصال. الفصال اللي هو ابن الناقة، ترمد يعني تقف على رجل واحدة. ليه بقى؟ جو حر والرمل بقى بيلسع فما بيقدرش يقف على رجله، دي اسمها ترمد الفصال. وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء لحديث بلال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، قال: فإني سمعت دف يعني خشخشت عليك في الجنة، فقال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من الليل والنهار إلا صليت بذلك الطهور. وإحياء ما بين العشاءين اللي هو المغرب والعشاء، يسن إن الواحد يصلي فيها ما بين المغرب والعشاء وهو من قيام الليل. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فلما قضى صلاته فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء. ويسن سجود التلاوة، يسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع. سجود التلاوة وهما سجدات موجودة في المصحف 15 سجدة فيهم خلاف، تمام كده؟ يسن سجود التلاوة مع قصر الفصل، يعني لو واحد بيقرأ ما ينفعش يخلص السورة وبعدين إيه يزود التلاوة، لا ده مع قصر الفصل يعني على طول في نفس المكان. للقارئ، قارئ القرآن، أو مستمع للقرآن أو مصلي، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارئ، ونسجد معه لأنهم إيه مستمعين، حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. وهي كالنافلة فيما يعتبر لها، نفس أحكام النافلة في الشروط، نفس الشروط: طهارة، استقبال قبلة، ستر العورة. ده قول الأئمة الأربعة، وبعض العلماء ناخد فيها الإجماع. والراجح إنها تقاس على الصلاة لأنها صلاة، إنها سجود، زي ما صلاة الجنازة ما فيهاش سجود وركوع، دي صلاة فيها سجود فقط. يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، يقول الله أكبر ويسجد بدون تكبيرة إحرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فيتسجد، مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، وإذا رفع برضه يكبر، ويجلس ويسلم، ما فيهاش تسليم، يصلي يكبر يسجد ويكبر ويرفع بس بلا تشهد. وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته، إنما جعل الإمام ليؤتم به. واحد مأموم في صلاة الظهر وقرأ الآية فيها سجدة وسجد لوحده تبطل صلاته لأنه خالف الإمام. ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطلت صلاته برضه لأنه مأمور بمتابعته. ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد، يعني في خارج الصلاة وإحنا بنقرأ وواحد بيقرأ لابد أن يشترط فيه الإمام، ما ينفعش أنثى مثلا، يعني أخت مثلا بتقرأ لزوجها وأولادها وبعدين مرت على أي سجدة فسجدت، لا يلزم بقية الأسرة أنها تسجد لأنها لا تصلح أن تكون إماما، بخلاف زوجها لو كان هو بيقرأ وسجد الكل يسجد. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة، ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك كنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا ضعيف، ولا قدام ولا عن يساره مع خلو يمينه، يعني نفس الصلاة بالضبط. ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى، لأنها لا تصلح أن تكون إماما. ويسجد لتلاوة أمي، لتلاوة أمي وزمن مشلول، أمي لا يحسن قراءة الفاتحة، زمن مشلول ومميز 7 سنين يعني. ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، برضو سجود الشكر نفس الشروط بتاعت سجود التلاوة. لحديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، وسجد أبو بكر حين جاءه قتل مسيلمة، وسجد عليه حين وجد ذا الثديية في قتل الخوارج، وسجد كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه. كل ده سجود تلاوة، سجود شكر. وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاة بطلت، وصفته وأحكامه كسجود التلاوة. أوقات النهي، طبعا سجود الشكر وسجود التلاوة الاثنين باب واحد، نفس أحكام نفس الأحكام ونفس كل حاجة زي ما قلنا. طلوع الفجر أوقات النهي بقى، وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، يبقى من أول أذان الفجر طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، ده أول حاجة. قيد رمح يعني تقريبا ربع ساعة بعد الشروق. لحديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، وعنه من صلاة الفجر، في فرق بين صلاة الفجر وأذان الفجر، يعني العبرة بالأذان. في رواية تانية عنه بالصلاة: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. والراجح إنها من أول الأذان، للحديث الأولاني ده: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس برضو إيه؟ لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند قيامها حتى تزول، عند قيام الشمس. لحديث إذا استقل الظل بالرمح، ده غالبا بيبقى قبل الظهر ب3 دقايق. خلاص، 3 ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم، سوى سنة الفجر وركعتي الطواف وسنة الظهر إذا جمع، استثنى الثلاثة دول. يبقى بيقول هنا تحرم صلاة التطوع ولا تنعقد تبطل إلا 3 صلوات: سنة الفجر وركعتين الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت ليلا أو نهارا وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، وسنة الظهر إذا جمع، يعني بين الظهر والعصر. طيب، الراجح إن أوقات النهي تنقسم إلى قسمين: قسم حرام وقسم مكروه. الحرام 3، وهو من شروق الشمس إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وحين يقوم في قائم الظهيرة، وقبل أن تضيف الشمس إلى الغروب، اللي هو حديث إيه؟ حديث عقبة بن عامر، 3 ساعات، دول حرام. الباقي مكروه، اللي هو من الفجر للشروق مكروه، ومن العصر لقبل الغروب ربع ساعة مكروه. يبقى 2 مكروه و3 حرام. خلاص، إعادة الجماعة أقيمت وهو بالمسجد يجوز إن هو يصليها برضه. حديث: صلي الصلاة لوقتها، فإذا أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي. يعني لو واحد صلى وراح مسجد تاني لقاهم بيصلوا، صلي معاهم حتى لو في وقتنا، ده رابع حالة. ويجوز فيها قضاء الفرائض، يعني في أوقات النهي، النهي للنفل ملوش دعوة بالفرض، من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، وفعل منذورة ولو نذرها فيه. يعني قال نذر أن يصلي بعد العصر، يجوز له أن يصلي فيه. والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع. يعني إيه التحريم؟ إحنا قلنا من بعد الفجر التحريم من أول الأذان، العصر من بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نص على صلاة العصر بفراغ نفسه. يعني إيه بفراغ نفسه؟ يعني صلاته هو. فبيضرب مثال بيقول لو أحرم بها، يعني واحد صلى العصر وبعدين قلبها نفلا، يبقى لسه ما صلاش، يبقى لسه وقت النهي لسه إيه ما دخلش. تباح قراءة القرآن في الطريق. قال إبراهيم التيمي: كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق، فإذا قرأت سجدة قلت له أسجد في الطريق، قال نعم. يعني بيقرأ من حفظه، يعني بيسمع له، ومع حدث أصغر يباح ليه إن هو إيه يقرأ مع حدث أصغر، ونجاسة ثوب وبدن وفم. قال علي بن أبي طالب: كان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنى اللحم، ولا يحجبه أو لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وحفظ القرآن فرض كفاية إجماعا. إنما اللي فرض عين في القرآن إيه؟ الفاتحة، يعني اللي واجب على الإنسان أنه يقرأه والفاتحة يحفظها، والباقي فرض كفاية. ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة اللي هي الفاتحة على المذهب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. ماشي، صلاة الجماعة دي بقى إن شاء الله نخليها المرة الجاية، ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.